وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تعال أقبل وانشر الخير وافتح لنا بابا إلى الحسنات. الدين على ثلاثة مراتب كما ورد في حديث جبريل عليه السلام: الإسلام والإيمان والإحسان. قبة الدين هو الإحسان، والإحسان ده يعني مترتب على قوة المراقبة. الصيام هو الشعيرة التي تمثل قمة الدين ألا وهو الإحسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مع أن الصوم يعود للعبد أيضا زي الصلاة وغيره، بدليل أنه إذا لم يصم عذب. قال الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه يتحقق فيه منزلة المراقبة والإحسان. بيبقى الواحد ما بيصليش لكن ما يقدرش يفطر رمضان، بيبقى لوحده في البيت حيموت من العطش والتلاجة موجودة وفيها العصير وفيها المية ويمسك إزازة كده يمشيها على وشه ويقول لها هيت لك، ما أعرفش يشرب برغم أنه لوحده. تمام، ده حقق مرتبة الإحسان التي قال: أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا استطعنا أن نخرج من هذا الشهر يعني بتحقيق مرتبة الإحسان ليس في الصوم فقط بل في بقية العبادات، يبقى استفدنا هكذا إن شاء الله. بالصوم والقرآن والصلوات نسعى بحب الله للجنات.